موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خيرنا وسيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون، أما بعد، فهذا هو الدرس 52 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للفقيه أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 20 من شهر ربيع الآخر من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا أيها الفضلاء قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في صفة حمل الميت ودفنه. وقبل أن نأتي إلى هذا، من المسائل التي طرقها أهل العلم في شأن الصلاة على الميت ما يتعلق بمن مات ولم تبقى جثته، فلم نجد له أثرا، كأن يموت في محيط وترامي الأطراف، وبحثنا عنه ولم نجده، فماذا نصنع حينئذ؟ هل يصلى عليه أو لا؟ فذهب علماء المذهب في المشهور عنهم إلى أنه لا يصلى عليه، أي لا نقيس الصلاة عليه كالصلاة على الغائب، فلا نصلي عليه. وذهب بعض علماء المذهب إلى القياس وقالوا: نصلي عليه صلاتنا على الغائب، وهذا هو الأقرب. فإذا لم يتيسر لنا أن نصلي عليه على جثته، على جنازته، فإننا نصلي عليه صلاة الغائب، لأنه قد تقدم أن الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية. كذلك من المسائل التي نحتاج إلى أن نبحث فيها لو تأذن لي، هي ما يتعلق بما يحصل، نسأل الله العافية للجميع، من الحوادث التي لا يمكن معها إخراج بدن الميت من سيارته، أو أن يكون قد مات هدما فلا يمكن أن نخرجه من تحت الأنقاض ونحو ذلك، فما العمل؟ أن نصلي عليه أم لا؟ فالذي يظهر الله أعلم أنه كذلك كما قلنا في المسألة السابقة يصلى عليه، فإن أمكن إحضار الآلة التي مات فيها فتحضر تلك الآلة ويصلى عليه وهو فيها، لأن هذا هو مقدورنا، ثم ندفنها وهو فيها، ندفن تلك الآلة وهو فيها، لأن هذا مقدورنا، هذا الذي نستطيعه. أما إذا لم نتمكن من دفنه مطلقا، كأن يموت تحت الأنقاض ولا يمكن رفع تلك الأنقاض، فحينئذ نصلي عليه دون أن يدفن لعدم إمكانية ذلك، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا ما يتعلق يا أخوة بمسائل الصلاة على الميت. أيضا يعني ثمة مسائل، لكن لعلنا إن شاء الله إذا انتهينا من كتاب الجنائز، نريد الليلة أن ننتهي منه إن شاء الله، بعد ذلك ربما يبقى معنا متسع من الوقت أن نراجع بعض المسائل ونسمع منكم بعض الأسئلة حتى نجيب عنها إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: يستحب التربيع في حمله. التربيع ما هو؟ التربيع مأخوذ من الأربعة. طيب ماذا يعني؟ يعني أن أربعة يحملون الجنازة يعني؟ لا، هذا وصف ناقص. تفضل. أحسنت. يعني إذن التربيع هو أن يدور حامل النعش في الأركان الأربعة كلها، فيحمله من المقدمة، من مقدمة النعش، ثم يعود فيحمله من المؤخرة من الجانبين، ثم يذهب إلى المقدمة، فيكون قد مر على الأربعة الأماكن. هذا هو التربيع، الذي ذكره الفقهاء. إذن إخوة، التربيع هو أن نضع قائمة السرير بهذه الطريقة، أن نضع قائمة السرير المقدمة اليسرى على كتفه الأيمن. تخيلوا معي الآن نعشا، وأنت أيها الحامل لهذا النعش تكون في مقدمة في الجهة اليسرى، فسيكون النعش على كتفك الأيمن، ثم تنتقل إلى مؤخرة النعش فتضع أيضا مؤخرة النعش اليسرى على كتفك الأيمن، ثم تنتقل إلى المؤخرة بعد ذلك وتكون على كتفك الأيسر، وهكذا ثم تذهب إلى الأعلى. ومن العلماء من يقول بل تأتي بمقدمة النعش ثم المؤخرة، ثم مقدمة النعش ثم المؤخرة، وهذا الذي نص عليه علماء المذهب. إذن تكون مقدمة النعش الأمامية على كتفك الأيمن، ثم المؤخرة النعش على كتفك الأيمن، ثم تنتقل إلى مقدمة النعش الأمامية على كتفك الأيسر، ثم تعود فتكون مؤخرة النعش على كتفك الأيسر. هذا هو التربيع. ما دليلنا على التربيع؟ دليلنا على التربيع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يحمل الجنازة من جهاتها الأربع، كان يحمل الجنازة من جهاتها الأربع، يعني لا يكتفي بأن يمكث في مكان واحد بل يتحرك يذهب إلى بقية الأركان. أيضا جاءنا من حديث ابن مسعود أنه قال من اتبع الجنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإن ذلك السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. يعني الذي يحقق السنة أن تمر على الأركان الأربعة، ثم بعد ذلك إن شئت أن تزيد فتستمر معهم في حمل النعش، وإن شئت أن تدع فلك ذلك. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن له شواهد يرتقي بها إلى الحسن. وأسلفت أيضا أن ابن عمر كان يحمل الجنازة من أركانها الأربع ويبدأ بالميامن. أما علماء الشافعية رحمه الله تعالى فهم يرون أن الأولى أن يحمل بين العمودين، أن يحمل بين العمودين، يعني بمعنى أن تكون أنت أيها الحامل بين العمود الأيمن والأيسر، ويكون حامل في الخلف بين الأيمن والأيسر. لكن الأقرب الله أعلم مذهب الحنابلة، وهو أن التربيع هو السنة، والحمل بين العمودين جائز ومباح. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى ويباح بين العمودين. يباح بين العمودين يعني أن يحمل الميت كم؟ اثنان، واحد في المقدمة بين العمودين، واحد في المؤخرة بين العمودين. دليل هذا ما جاء عن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن أبيه، يقول إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف رأيت سعد بن أبي وقاص مع جنازة عبد الرحمن بن عوف، يعني جنازة أبيه، يحدث الآن عن جنازة أبيه، قائما بين العمودين واضعا الجنازة على كاهله. لكن هذا يشق، يعني يحتاج إلى يعني من هو قوي البنية حتى يستطيع أن يفعل هذا، حتى إن بعض العلم ذكروا أن هذا يصلح في من كان يعني نحيفا أو كان صغيرا في السن، كان يموت طفل فيحمل بين العمودين. أما الكبير فالأولى أن يربع، يعني أن يحمل تلك الجنازة أربعة بالطريقة التي أسلفت. وبعض العلماء رأى أن الأمر سيان، وهذا رواية في المذهب، يعني إن شاء ربع وإن شاء ثنى وكان بين العمودين، وتقدم أن الأولى التربيع. قال رحمه الله ويسن الإسراع بها. المؤلف رحمه الله سيبدأ الآن بذكر جملة من السنن نأخذها على عجل. أولا الإسراع بالجنازة، ومقصود الإسراع بالجنازة يا إخوة أي أنهم لا يبطئون عند نقلها من المنزل إلى المسجد أو المصلى، ثم من المصلى إلى المقبرة، لا يبطئون في الحركة، وإنما تكون حركتهم سريعة، لكن لا تكون سريعة بحيث يمكن أن تسقط تلك الجنازة. يعني السرعة مطلوبة، الإسراع مطلوب، لكن لا يكون بالقدر الذي تسقط معه الجنازة. والأصل في هذا ما جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، فإنها إن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وها هو أبو بكر رضي الله عنه يحدثنا عن الإسراع بالجنازة فيقول: والذي كرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، لقد رأيتنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد أن نرمل بها رملا. تعرفون الرمل؟ الإسراع مع مقاربة الخطى، الرمل الذي يكون عند الطواف في الثلاثة الأشواط، فكانوا يكادون يرملون. في بعض الروايات أنه قال: وإنا لنرمل بها، يعني هذا يدل على الإسراع، لكن بحيث لا تسقط تلك الجنازة كما مر معنا. هذه السنة الأولى، الإسراع بها. السنة الثانية قال: وكون المشاة أمامها. إذن يسن عند علماء المذهب أن يكون الماشي أمام الجنازة. طيب والراكب، من كان راكبا سيارة أو دابة، أين يكون؟ عند الحنابلة في الخلف. قال: والركبان خلفها، يعني وكون الركبان خلفها. الدليل على هذا أولا ما جاء عن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة، وفي بعض الروايات وعثمان، يعني أنه رأى ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وهم يمشون أمام الجنازة، فأخذ منه الحنابلة استحباب أن يكون الماشي أمام الجنازة. أما الراكب فقد جاء عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: الراكب خلف الجنازة، الراكب خلف الجنازة. قال أيضا: والماشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، قريبا منها. وهذا الحديث قد احتج به من يرى أن الماشين ليس لهم مكان محدد بل يكونون حول الجنازة. إذن في هذا الحديث المرفوع عليه الصلاة والسلام من في الترمذي أنه قال عليه الصلاة والسلام: الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، قريبا منها. ولهذا الأقرب والله أعلم أن يقال أن الماشي يستحب له أن يكون في أي مكان، يعني يشرع له أن يكون في الأمام أو في الخلف أو عن اليمين أو عن الشمال، ويبقى الراكب في الخلف. وهذا الحديث لا يتعارض مع حديث ابن عمر المتقدم، لأن ابن عمر نقل لنا جزءا من سنته عليه الصلاة والسلام وهو أنه يمشي أمام الجنازة، لكن لا يعني هذا أنه لا يشرع له إلا هذا، بل يشرع أن يكون الماشي في أي مكان حول الجنازة، المهم أن يكون قريبا منها. أما الراكب فيكون خلف الجنازة. الأفضل أن تركب في متابعة الجنازة أو أن تمشي؟ ما الأفضل يا إخوة؟ الأفضل المشي، إن أجرك على قدر نصبك، عندنا قاعدة عامة، لأن الماشي ينصب أكثر من الراكب فأجره على قدر نصبه فيؤجر أكثر. عندنا أيضا نصوص خاصة في هذا، عندنا نصوص خاصة، فقد جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرفوا، يعني لما انتهوا من دفن الجنازة وهم راجعون، أتي بها فركبها. فلما سئل قال: إن الملائكة كانت تمشي مع الجنازة فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. هذا الحديث عند أبي داود، ومن أهل العلم من يصحح إسناده. فالمقصود أن الذهاب الأولى أن يكون المتبع للجنازة ماشيا، أما الرجوع فلا بأس أن يركب. قال رحمه الله: ويكره جلوس تابعها حتى توضع. هنا مسألة مهمة جدا، وهي قضية ماذا نعمل أو كيف نتعامل مع الجنازة، هل نقف لها إذا مرت، وإذا تبعناها متى نجلس. العلماء يقسمون هذا إلى ثلاث صور. الصورة الأولى أن تمر بك الجنازة، والصورة الثانية أن تكون تابعا لها، تمشي أنت الآن خلفها أو أمامها، والصورة الثالثة أن تسبق الجنازة فتحضر الجنازة وأنت قد سبقتها إلى القبر، أنت أيها التابع لها، لكنك قد سبقتها. نأتي الآن إلى الصورة الأولى، وهي قضية إذا مرت بك جنازة ماذا تصنع، ما هو الموقف الشرعي إذا مرت بك جنازة؟ في أول الإسلام أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوقوف لها، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مرت به جنازة يهودي قام، إذن هو عليه الصلاة والسلام جالس بين أصحابه، فلما مرت جنازة يهودي قام، فسئل عن ذلك فقال إذا رأيتم جنازة إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وهذا الحديث في البخاري ومسلم، هذا كان في أول الإسلام. والعلماء مختلفون هل هذا الحديث منسوخ أو لا، خلاف كبير بين العلماء، منهم من قال نسخ الوجوب وبقي الاستحباب، ومنهم من يقول نسخت المشروعية أصلا فلا نقوم للجنائز، فلا نقوم للجنائز. أما الحكمة في القيام فقيل لتعظيم الموت، لتعظيم الموت، لأن الموت أمر عظيم، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يلفت أنظار الصحابة إلى أن هذا، إلى أن في هذا أعني الموت عظة وعبرة، فأراد أن يلفت أنظارهم بالقيام فقام عليه الصلاة والسلام وأمرهم بالقيام حتى وإن كانت جنازة كافر، فكان واجبا في أول الإسلام ثم نسخ إلى الاستحباب أو نسخ إلى عدم المشروعية كما سيتبين. الحنابل رحمه الله تعالى يرون أن الحديث قد نسخ، أن قد نسخت مشروعيته بما ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قام يعني للجنازة ثم قعد، وعند أحمد أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالقيام للجنازة ثم جلس، وأمرنا بإيش؟ بالجلوس. هذه الرواية تبين أن المشروعية قد نسخت، قد نسخت، يعني أن الأولى أصلا ألا يقوم الآن، أنها قد نسخت المشروعية. نأتي الآن إلى الصورة الثانية، وهي مسألة من يتبعها. فالآن من يتبع الجنازة متى يشرع له أن يجلس؟ يقول المؤلف ويكره جلوس تابعها حتى توضع، يعني يستمر في المشي إلى أن توضع، إذا وضعت الجنازة حينئذ يشرع له أن يجلس إن أراد. والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى توضع، وفي بعض الألفاظ حتى توضع على الأرض، حتى لا يفهم من المقصود حتى توضع في اللحد، وإنما المقصود حتى توضع على الأرض، يعني إذا وضع ذلك النعش على الأرض فحينئذ لا بأس أن تجلس، أما قبل ذلك فأنت منهي عن الجلوس. بقي معنا الصورة الثالثة. الصورة الثالثة ماذا قلنا فيها؟ إذا كنت قد سبقت تلك الجنازة، أنت الآن في المقبرة وقدمت الجنازة، فما العمل؟ فهنا لا يستحب لك أن تقوم، بل تبقى جالسا، بل تبقى جالسا، هذا على أنه قد نسخ، يعني قد نسخ القيام للجنازة. فالأظهر والله أعلم أن الصورة الأولى والصورة الثالثة قد نسختا، يعني أنك إذا كنت في المقبرة وجاءت الجنازة لا تقوم، كذلك لو كنت مثلا في الشارع ومرت الجنازة أيضا لا تقوم، لكن لو اتبعت تلك الجنازة فحينئذ يشرع لك أن تستمر ماشيا وألا تجلس حتى توضع على الأرض، يعني استحبابا، استحبابا. فهذا الذي يظهر والله أعلم. فيعني لو جمعنا بين الروايات لخلصنا إلى هذا، فيبقى القيام الذي إذا مرت بك الجنازة أو كنت سابقا لها قد نسخ، ويبقى إذا كنت تابعا لها فإنه لم ينسخ. وتلاحظون أن الحنابلة رحمة الله عليهم ذكروا ما لم ينسخ، ولهذا قال ويكره جلوس تابعها حتى توضع، أي فلا يكره جلوس من مرت به الجنازة أو جلوس من سبق الجنازة إلى المقبرة، وإنما يكره فقط في حالة واحدة إذا كنت تابعا لها، فلا تجلس حتى توضع على الأرض. قال رحمه الله ويسجى قبر امرأة فقط، يسجى يعني يغطى، والمقصود بذلك أنه عند دفن الميت فإنه ينقسم إلى قسمين، الميت الذكر لا نسجي قبره يعني لا نغطي القبر أثناء دفن الميت ولحده، أما قبر الميتة فإنه يسجى، وهذه مبالغة في سترها. والدليل على ذلك ما جاء عن أبي إسحاق السبيعي رحمه الله يقول: شهدت جنازة الحارث فأبى عبد الله بن يزيد أن أسجوه بثوب، وقال إنه رجل، يعني علل، قال إنه رجل، أي ما دام رجلا فإنه لا يسجى ولا يغطى قبره، إنما يغطى قبر المرأة. أما ما يتعلق بالمرأة فقد ذكر بعض العلماء الاتفاق على مشروعية تغطية قبرها وتسجية قبرها. طيب، لو قال القائل هناك بعض الروايات دلت على أن سعد بن معاذ لما قبر سجي قبره بثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجى قبر سعد بن معاذ بثوب، ونقول هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح كما ضعفه جملة من العلماء كالبيهقي رحمه الله تعالى. فالخلاصة أن الذي يسجى قبره هو المرأة دون الرجل، والحكمة من ذلك ظاهرة ومبالغة في سترها. قال رحمه الله: واللحد أفضل من الشق. اللحد هو أن يحفر داخل القبر مما يلي القبلة حفرة تناسب الميت، أما الشق فهو أن يحفر داخل القبر في وسطه، في وسطه، هذا هو الشق. ولا شك أن اللحد أولى وأفضل من الشق، ولهذا يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في وصيته: إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم. فهو يأمرهم بأن يلحدوا له لحدا، ومعلوم ما ثبت أو ما جاء في السنن: اللحد لنا والشق لغيرنا، والشق لغيرنا. ومع ذلك، مع أن الأولى اللحد إلا أن الشق جائز، بل نقل النووي رحمه الله الإجماع على إباحة الشق، وأنه لا بأس أن تحفر للميت حفرة في وسط القبر، قالوا لا بأس بذلك. واستدلوا على هذا بحديث أنه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وكان في المدينة رجلان، يعني أحدهما يلحد والآخر يشق، يعني الآخر يشق أو يضرح كما في بعض الروايات، يعني فلما مات عليه الصلاة والسلام قال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما، يعني إلى الذي يلحد والذي يشق، فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث يعني قد ذكر بعض العلم صحة سنده. فالخلاصة أن اللحد هو الأكمل والأولى، لكن الشق لا بأس به، وقد تقدم نقل الإجماع من قبل النووي رحمه الله تعالى. أحيانا يا إخوة الشق هو المتعين، وأنا أذكر أني حضرت دفن جنازة مرة، فلما حفروا لحدا سقط القبر من جانبه مما يلي القبلة، فهنا لا يصلح أن نلحد له لحدا، بل نشق لا حرج، يعني نحفر في وسط القبر. طيب، كيف يجعل إذا شققنا له شقا؟ نجعله مستلقيا على ظهره أو نجعله مستقبلا القبلة؟ مستقبل القبلة كأنه في اللحد، نعم، ثم يغطى باللبن من الأعلى وهكذا. قال رحمه الله: ويقول مدخله: بسم الله وعلى ملة رسول الله، أي يشرع لمن أدخل ذلك الميت القبر أن يقول هذا الذكر، فيقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. قد جاء عند الحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل ميتا وقال هذا الذكر: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء أيضا أنه قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، في بعض الألفاظ وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل ندخل الميت من قبل رأسه أو من قبل رجليه يا إخوة؟ ما رأيكم؟ نعم، يعني ماذا أعني من قبل رأسه؟ يعني الآن هذا القبر الآن والقبلة بهذا الاتجاه، هذا الآن القبر، ستأتون بالميت من هنا ولا من هنا؟ من هنا. إذا من قبل رجليه، لا من قبل رجليه. نحن سندليه برأسه نعم، لكن من أين هل هو عندما يكون مستقبل القبلة سيكون رأسه أين؟ هنا صح، ورجله هنا، إذن نحن نأتي ندخله من قبل رجليه مقدمين ماذا؟ رأسه، ثم يحمله من داخل من كان داخل القبر ويضعونه في اللحد. نعم هذه سنة، هذه سنة، فقد نص عليها جملة من العلماء بناء على الروايات أنه يؤتى به من قبل رجليه ثم يوضع في اللحد. قال رحمه الله: ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة. وهذا محل إجماع، استقبال القبلة بالميت محل إجماع بين أهل العلم، يشرع بالإجماع. ثم قال: ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما. أما أن يرفع القبر قدر شبر فقد جاء في ذلك أحاديث وآثار كثيرة، منها ما جاء عند البيهقي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع قبره من الأرض قدر شبر أو نحو شبر، أو نحو شبر. كيف الشبر؟ هكذا ولا هكذا؟ هكذا نعم. ها شيخ جميل، يعني بهذا الطريق، يعني هذا هو الشبر نعم، أو هذا الشبر، ما رأيكم؟ يعني هل من الإبهام إلى السبابة ولا من الخنصر؟ من الخنصر، هذا الشبر يكون أطول. نعم هذا هو الشبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع قبره عن الأرض مقدار الشبر، فما فوق الشبر عند عدم الحاجة إليه ينهى عنه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعلي: وألا تجد قبرا مشرفا، مشرفا يعني بارزا، يعني تعدى الشبر، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا: إلا سويته، سويته يعني أزلت ما زاد عن الشبر، لا سويته يعني بالأرض، والله أعلم، أي سويته على السنة، والسنة أن يرتفع قدر شبر. بعض الناس يتشدد فيمنع ارتفاع القبور مطلقا، يعني ظنا أن هذه السنة، أن السنة التسوية، وهذا غير صحيح، خاصة في الأماكن التي تنزل فيها الأراضي، الأماكن تكون فيها سبخ شديد مثلا، قد تنزل الأرض مع الماء مع الأمطار، فينبغي أن يراعى مثل هذا، ينبغي أن يراعى مثل هذا. والفائدة من رفع القبر حتى لا يداس بالأقدام، حتى لا يلتفت له الناس، لأن المقبور حرمة. قال: مسنما، مسنما يعني على هيئة السنام، فيكون من الوسط أعلى ومن الجوانب أدنى، بهذه الطريقة يسنم. والسنة في ذلك حديث سفيان التمار المشهور قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. وهذه سنة، فإن لم يستطع عليها وكان القبر مستويا يعني مرتفع قدر شبر لكنه مستوي فلا حرج، لكنهم خالفوا السنة، سنة أن يكون مسنما. هل يشرع لنا أن نضع الحصى على القبر ولا ما يشرع؟ يعني سواء للحاجة ولا غير الحاجة، لأن فيها نصا جاء عند أبي داود أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مبطوحا ببطحاء العرصة الحمراء، وبطحاء العرصة الحمراء يعني الحجارة الصغيرة مثل ما يفعله الناس اليوم، نعم أحسنت، مثل خرسان. فهذا يعني من السنة، وفيه مصلحة وهي نعم أن يثبت تراب القبر فلا يذهب مع الرياح ولا تسفيه الرياح. طيب ما رأيكم في رش الماء؟ نحن الآن نأتي بالتدريج، رفعنا الآن القبر قدر شبر، ثم وضعنا الحصى، ثم الآن نريد أن نرش الماء، فهل يجوز رش الماء ولا ما يجوز؟ ها؟ نعم يجوز ولا يسن؟ أول شيء لا يجوز أو يجوز، قلتم يجوز، الآن يجوز ولا يسن ونرفع؟ نعم نعم يستحب، نعم يستحب أن يرش بالماء. جاء عند البيهقي أن النبي عليه الصلاة والسلام رش على قبر ابنه ووضع عليه حصبة، لكن هذا الحديث مرسل، فمن صحح هذا الحديث رأى السنية أنه رش على قبر ابنه، يعني من؟ يعني إبراهيم، فرش على قبر ابنه إبراهيم رضي الله عنه ووضع عليه الحصبة. وقد نص أهل العلم على الاستحباب لأن فيه مزيدا من من ضبط تراب القبر حتى لا يتفرق ومن ثم ينكشف القبر أو يسوى بالأرض فتدوسه الأقدام. أيضا من الأشياء المهمة أخوة قضية توسيع القبر وتعميق القبر، وحين الناس يختلفون يعني إلى أي حد، بعضهم بالبركة يحفر حتى يتعب هذا هو الضابط عنده، وبعضهم لا يحفر بعلم يعني يريد أن يصل إلى قدر معين هو القدر المشروع. فنقول بعض أهل العلم رأى أن القدر المشروع هو إلى السرة، فيدخل إلى يعني يحفر القبر أوساط الناس فيكون القياس إلى السرة يعني إلى منتصف البدن. ومن أهل العلم يرى أنه يعمق إلى قدر قامة يعني إلى قدر قامة الإنسان، هذا الذي ذهب إليه الشافعية. أما جمهور العلماء إلى السرة، قالوا القدر الذي يعمق إليه القبر هو السرة. جاء هذا في بعض الروايات يعني كما جاء عند سعيد المنصور أنه قال أنه يعني عمر بن عبد العزيز أمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن يعمق قبر ابنه إلى السرة، ولعله يقصد قبر ابنه عبد الملك إلى السرة. وعمر بن عبد العزيز صاحب سنة وصاحب اتباع، ولهذا حتى بعض الصحابة الذين أدركوه قالوا هو أشبه صلاة بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلن يأتي بهذا من تلقاء نفسه، وإنما أتى به لأنه يحفظ في ذلك سنة. وعلماء الشافعية كما أسلفت يرون أنها قامة. وعلى كل حال إذا احتاج الناس إلى الزيادة عن السرة فلهم ذلك، لكن الأولى ألا يعمق جدا أيضا حتى يشق على الناس، يشق على الذين يدفنون، ويشق على الذين يلحدون، ويشق عليهم خروجهم دون أن يكون في ذلك سنة محددة. لكن إذا احتجنا إلى هذا كأن يكون في ذلك المكان يكثر مثلا النباشون، فنحن قد نعمق أكثر من ذلك حتى لا يحصل نبش القبر من قبل هؤلاء. نعم تفضل. قصدك إلى قدر السرة، هذا يظهر أنه دون اللحد، دون يعني القبر نفسه يحفر إلى السرة دون اللحد والله أعلم. نعم. طيب قبل أن ندخل في مسألة ما يكره، نأتي المسألة التي وعدناكم بها وهي مسألة الصلاة على الجنائز بين القبور. بين القبور يعني هل يجوز لنا أن نصلي على الجنازة بين القبور أو لا، أو لا يجوز؟ الثابت أنه عليه الصلاة والسلام صلى على الذي كان يقوم المسجد، قال دلوني على قبرها أو قبره وصلى، فهل هذا خاص به أو لا؟ هل هذا خاص به أو لا؟ وعند أحمد رحمه الله تعالى ثلاث روايات وهي الأقوال في المسألة: الجواز والكراهة والتحريم، الجواز والكراهة والتحريم، ولكل دليله، ولكل دليله. من رأى الجواز قال القياس على فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل أن فعله عام للأمة كلهم، حيث قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فما فعل فعلنا. فقد صلى على قبر فنحن نصلي على ذلك القبر ولا حرج. ومنهم من قال بل هو مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى على قبر في حادثة واحدة فقط، دل على أنها حادثة عين لا يقاس عليها. ومنهم من رأى التحريم، وأيضا الذين رأوا الكراهة والتحريم استدلوا بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة على الجنائز بين القبور، نهى عن الصلاة بين الجنائز بين القبور. والمسألة فيها خلاف يعني قوي نظرا للنظر لهذا الحديث هل هو صحيح أو لا. فمن صحح هذا الحديث وحمله على نهي التحريم قال صلاته عليه الصلاة والسلام على الذي كان يقوم المسجد خاصة به، لأن صلاته عليهم نور، إن صلاتك سكن لهم، فصلاتهم تختلف عن صلاتنا. واستدل على ذلك أيضا في بعض الروايات التي جاءت بأن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على القبور نور لأهلها أو نحو ذلك. ويقال حتى لو ورد شيء من ذلك فإن القدر الذي هو خاص هو أثر تلك الصلاة، فإن أثر صلاته أنها نور ورحمة للمقبورين، لا أن ذلك خاص به عليه الصلاة والسلام. ويرى جمع كبير من علمائنا أن ذلك جائز، وأن الحديث الذي ورد من النهي عن الصلاة بين القبور إما أن يحمل على الصلاة ذات الركوع والسجود، وإما أن يحمل على أنه نهي كراهة، أنه نهي كراهة. والأقرب والله أعلم إلى هذه اللحظة الأقرب الجواز، وهنا يجوز للمسلم أن يصلي على المقبور لكن يصلي صلاة جنازة فقط، لا يصلي صلاة ذات ركوع ولا ذات سجود. قال رحمه الله: ويكره تجسيسه، يكره تجسيس القبر لأن في ذلك سدا، يعني في النهي عنه سدا للغلو، والجص معروف هو الذي ذلك الطلاء الأبيض، فيكره تجسيس المقابر والقبور والبناء عليها. طبعا قد جاء في ذلك النهي صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبور والبناء عليها، والأصل أن النهي يحمل على ماذا يا إخوة؟ نعم، يحمل على التحريم، هذا هو الأصل. علماء المذهب حملوا هذه الأشياء التي ستذكر هنا، حملوا الأحاديث الواردة فيها على نهي الكراهة، والصواب أن النهي الذي ورد يحمل على التحريم، إذ القاعدة أن النهي يقتضي التحريم، فلا يجوز أن يجسس القبر ولا أن يبنى عليه. نعم، التجسيس هو أن يؤتى بجس مثل الجبس الأبيض ويدهن به القبر، أو أن يبنى عليه. والبناء على القبور يعني طريق إلى الغلو في أصحابها كما هو مشاهد في العالم الإسلامي. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، والنهي يقتضي التحريم. فالأظهر الله أعلم أننا لا نكتفي بالكراهة، بل نقول التجسيس محرم والبناء عليه محرم. كذلك الكتابة، حيث قال رحمه الله: والكتابة، يعني والكتابة عليه. والدليل ما جاء عند النسائي وغيره من حديث عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب عليه، يعني على القبر، وهذا النهي الأصل فيه أنه للتحريم. لكن يا إخوة، قوله دلوني على قبرها ونحو ذا، ألا يدل على أنهم حددوا ذلك القبر بعلامة مثلا بحجر أو نحو؟ هو ليس لازما، لكن فيه دلالة من بعيد. ومن هنا ذكر بعض العلم أنه لا بأس بأن يحدد القبر لكن من غير كتابة، يعني نحن منهيون عن الكتابة، فلا يكتب اسم الميت ولا توضع أرقام معينة، وإن كان بعض العلماء أباح الترقيم للحاجة، أما الكتابة فقد جاء فيها النص. يبقى معنا العلامات من غير كتابة، مثل أن يأتي مثلا ببخاخ مثلا ويجعل علامة معينة على الحجارة، أو يجعل حجارة بصخرة معينة في ذلك المكان، الحكمة من ذلك أن يتميز قبر قريبه، فيأتي ويدعو عنده، يدعو للقريب، يدعو للميت عند قبره. لا شك أن الدعاء يصله في أي مكان، لكن أيضا يشرع زيارة القبور، ويشرع أن يزور الإنسان قريبه، لا بأس بذلك، وأن يصل إلى قبره. وفي هذا من العظمة فيه، من تذكر المقبور والدعاء له بالرحمة والمغفرة ومن الله عز وجل ما فيه. أيضا ثبت في السنن أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه لما توفي، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل عند رأسه صخرة، يعني بعد ما دفن جعل من خارج القبر من قبل رأسه صخرة، وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. وهذا الحديث يراه جمع من العلماء يرى صحة سنده، فعلى هذا لا بأس أن تجعل علامة، لا بأس أن تجعل علامة، لكن لا نجعل إخوة أشجارا بناء على حديث ابن عباس لما جعل صلى الله عليه وسلم جريدتين على القبر وقال: ما لم ييبس الحديث، يعني أنه يخفف عنهما من العذاب ما لم ييبس، لأن فيه سوء ظن بالمقبور، ما أدرك أنه يعذب، لعله ينعم. ثم إن هذا لا شك في خصوصيته، لأنه مرتب على علم غيبي أصلا، يعني هي قبور كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام اختص هذين القبرين بوضع تلك الجريدتين، فهذا فيه دلالة على أنه أمر خاص به، عليه الصلاة والسلام ولا يشرع. لكن بعض الناس يسأل يقول نحن لم نضع تلك الأشجار على أنها تخفف عن الميت، لكن لم نجد أحجارا، نحن في مكان كثير أشجار وقليل الأحجار، ما وجدنا حجارا نغطي بها القبر، فوجدنا هذا، وجدنا هذه الأغصان مرمية هنا وهنا، جمعناها ووضعناها على القبر كالعلامة حتى لا يداس القبر، فهنا لا بأس، لأن النية ليست متوجهة إلى أنهم فعلوا شيئا مسنونا، لأننا غير ملزمين بأن نضع حصباء أو حجارة. قال رحمه الله: والوضع عليه، أو قبل ذلك والجلوس. الجلوس يعني يرى المؤلف أن الجلوس على القبر مكروه، مكروه. بعضهم حاول أن يعني يعتذر للمؤلف وقال يقصد كراهة التحريم، لكن هذا غير صحيح، لأن المصطلحات قد استقرت عند أهل العلم أنهم إذا قالوا مكروه يقصدون الكراهة التنزيهية، وإذا قالوا محرم يقصدون الكراهة التحريمية. أنا أحسنت. وأيضا الممايزة، قالوا يكره وهنا قالوا ويحرم، دل على أنه يقصد الكراهة. ما دليلك؟ هناك أدلة كثيرة على أن الجلوس على القبر لا تحل، يعني من ذلك الرواية الأخرى: وأن يقعد عليه، يعني نهى عن كذا وكذا وأن يقعد عليه، كما في حديث جابر. وأيضا جاء في صحيح مسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. أبعد هذا الحديث نقول مكروه؟ ألا رتب على ذلك وعيدا، رتب على ذلك وعيدا. فلا شك أن الجلوس على القبر من الكبائر لمن كان يعلم ذلك. قال: والوضع عليه. كذلك الوضع على القبر يعني أن يطأ بقدمه، وهذا كله مما يؤذي الميت، فهذه كلها على التحريم على الصحيح. كذلك الاتكاء إليه، كذلك أن يتكئ على القبر. هنا مسألة يا أخوة مشهورة جدا، مسألة المشي بالنعال بين القبور، ما حكمها؟ فيها حديث مشهور، حديث صاحب السبتتين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي وابي داود وابن ماجه رأى رجلا، وأحمد أيضا، رأى رجلا قد لبس سبتتين أو سبتتين، بمعنى أنه لبس نعلين تسمى بهذا الاسم، وهو بين القبور، فقال: ويحك ألقي سبتتيك، يعني فنهاه عن الاستمرار في المشي. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا ينهى عنه، إما نهي كراهة كما هو الجمهور، وإما نهي تحريم كما ذهب إلى ذلك أهل الظاهر وتبعهم الشوكاني وجملة من العلماء، فيرون تحريم المشي بالنعال داخل القبور. بعض العلماء فهم الحديث على غير هذا، كالخطابي مثلا، يقول الخطابي: إنما النهي بسبب ما كان قد وقع في نفس ذلك الرجل من الخيلاء، لأن هذه النعال نعال خيلاء. يقول نهاه عن أن يدخل هذه النعلين داخل المقابر، لأنها نعال إنما تلبس خيلاء وكبرا ومباهاتا، فلا تناسب القبور، فنهى عنها. لكن هذا يرده أنه ثبت في البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس النعال السبتية، وحاشاه بأبيه وأمي أن يلبس نعالا فيها خيلاء أو مباهاة. وعلى كل حال يعني لعل الأقرب أن يقال والله أعلم، إن كان في المشي داخل القبور بالنعال حاجة، كأن يكثر الأشواك، تكثر الأشواك أو الزجاج المكسور، أو يكون المكان بعيدا ويشق عليك أن تمشي هذه المسافة الطويلة وأنت حافٍ، فإنك تدخل بنعليك، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. وإن كنت غير محتاج لها فالأولى والأكمل أن تدعها خارج المقبرة بناء على هذه الحديث. صحيح، هذا ممن يرى الجواز، بعضهم قال هذا دليل على الجواز وأنه دخل بنعليه، لكن الأكمل إذا كان هنا ليس هناك حاجة أن يدخل حافيا. نعم. ها؟ في السنن يعني عند أبي داود وابن ماجة وعند أحمد. كيف عم أحمد؟ نعم صحيح. إذا مات في مكان لا يمكن أن يحفر له فيجعل له كل يعني يدخل حينئذ في يعني بين الصخور في مكان ويغطى بين الصخور. لكن أنا أظن أهل الجبال لهم حل لهذه المشكلة. أهل الجبال لهم طريقة يعني كأنها مثل أنقاب. نعم يعني كأنها مثل الغرف توضع ويضع فيها الميت. بإذن الله أنه شهيد لكنه ليس كشهيد المعركة من حيث التغسيل والتكفين. يعني له أجر الشهادة بإذن الله كما جاء في الحديث، لكنه يغسل ويكفن ويصلى عليه كعامة الناس. خلاص يصلى عليه صلاة الغائب. صلاة الغائب نعم والله. قال رحمه الله: ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر، أي لا يجوز عند علماء المذهب أن يدفن في القبر الواحد أكثر من اثنين. واستدلوا بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو جاء عن هشام بن عامر قال: لما كان يوم أحد شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا إن الحفر لكل إنسان شديد، يعني لا نستطيع أن نحفر لكل واحد، إذ الشهداء قد بلغوا 70 وهم قد أنهكتهم المعركة وأرهقتهم. فقال عليه الصلاة والسلام: احفروا وأعمقوا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر الواحد. واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر الواحد. أخذ منه العلماء علماء الحنابلة أن هذا إنما أبيح للحاجة، أما لغير حاجة فلا يجوز. وهناك رواية أخرى في المذهب أنه فقط مكروه، يعني يكره أن تجعل اثنين في قبر واحد، والحاجة ترفع الكراهة ولا يصل إلى التحريم. وقالوا بل الحديث لنا لا علينا، فإنه عليه الصلاة والسلام لما احتاج أصحابه إلى ذلك أذن لهم، ولو كان الأمر على التحريم لما أذن ولا أخر دفنهم حتى يستطيعوا أن يفعلوا ذلك. فكونه عليه الصلاة والسلام يأمر بوضع الاثنين والثلاثة في قبر واحد دل على أن الحاجة رفعت الكراهة فقط وليست رافعة للتحريم. وهذا مذهب جمهور العلماء ومال إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأن هذه المسألة على الكراهة وليست على التحريم. طيب، إذا جعلناهم في قبر واحد يرى علماء المذهب شيئا فقالوا، قال: إلا لضرورة، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، يعني يجعل الميت الأول ثم يجعل حاجز من تراب ثم يجعل الميت الثاني. ما حجتكم يا حنابلة؟ قالوا: إذا فعل ذلك كأنما قبر كل واحد في قبر مستقل، لأنه إذا جعل الميت الأول مما يلي القبلة ثم جعل ترابا حتى سد المكان، ثم جعل مرة أخرى ميتا ثانيا، ثم جعل ترابا ثم ميتا ثالثا، فكأنه قبر كل واحد في لحد مستقل. نعم لا، هذا لا يحل، لابد أن يلحدوا أو يشق لهم شقا كبيرا ويوضع الناس فيه. نعم. بالنسبة للحاجز من تراب، هذا الذي استحبه علماء الحنابلة وذكروا ليس عليه دليل، إنما هو تعليل فقط. يعني علماء الحنابلة ذكروا ذلك من باب التعليل وليس عندهم دليل من سنته عليه الصلاة والسلام. يعني لم يظهر لنا من السنة أنه فعل هذا بشهداء أحد، ما ظهر لنا أنه جعل فواصل وحواجز بينهم. فمن فعل هذا يعني بناء على رأي علماء المذهب على أنه أكمل للموتى فلا بأس، لكن لا نلزم الناس به، بل القول بالمشروعية فيه نظر. والذي يدل على هذا أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه لم تطب نفسه بأن يبقى أبوه هكذا مع بقية الموتى، لأنه دفن أبوه مع مجموعة كان يدفنوا الاثنين والثلاثة. فبعد 6 أشهر حفر القبر وأخرج أباه، ثم حفر له قبرا آخر ووضعه فيه، وهذا ثابت عن جابر بن عبد الله، وأخرجه فكأنما مات الساعة بعد 6 أشهر، ما تغير فيه شيء، كأنه مات الساعة، أخرجه رضي الله عنه ثم وضعه في قبر آخر. وهنا من المسائل التي يذكرها العلماء مسألة النبش ما يتعلق بنبش القبور، نبش القبور لا شك أنه محرم، والدليل على هذا الإجماع على تحريمه. جاء في بعض الأحاديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم المختفية والمختفي، أو لعن المختفي والمختفية. قال الإمام مالك يعني نباشي القبور، سماه المختفي والمختفية. والخلاف قائم بين أهل العلم، هل يعدون يعني من ينبش القبور لأجل أن يسرق الأكفان، هل يعد سارقا تقطع يده أو لا؟ هي مسألة خلاف بين العلم، مبناها على القبر أهو حرز أو لا، لأن الجمهور يشترطون في القطع أن يكون المسروق من حرز، فمن يرى القطع يرى أنه قد أخذه من حرز، ومن لا فلا. والأظهر أنها تقطع يده بفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب، هل يجوز لنا أن ننبش؟ طبعا هذا الذي ينبش القبر لسرقة الكفن أو ما شابه ذلك، لكن الذي ينبش القبر لمصلحة فما حكم ذلك؟ ما لكم يا أخوة؟ نعم، أحسنت. حديث جابر بن عبد الله يدل على أنه يجوز نبش القبر لمصلحة. هل من المصلحة إذا دفن الإنسان دون صلاة؟ يعني مثلا دفنوا فلانا قبل أن يصلى عليه نسيانا أو جهلا أو خوفا من مثلا غارة معينة أو معارك معينة أو إطلاق أسلحة، فما تمكنوا من الصلاة فدفنوه، ثم الآن تمكنوا واستقرت الأوضاع، هل ينبشونهم ويصلون عليهم ثم يعيدونهم؟ أحسنتم، يصلونهم في القبور. وهذه الرواية يعني الرواية الصحيحة في المذهب من حيث الدليل. والدليل على هذا أنهم غير محتاجين إلى نبش قبورهم. طيب، لو مثلا كانت هناك حاجة إلى نبش القبور، كأن تكون مقبرة مثلا قديمة ونحتاج إلى أن نجعل طريقا يمر من خلالها، مضطرين إلى هذا، ليس لنا حل إلا أن نجعل طريقا في طريق المقبرة، وهي مقبرة قديمة مهجورة، فما العمل الآن؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما احتاج أن يبني مسجده في ذلك الموضع قيل إنه موضع قبور المشركين كما في البخاري، فأمر بنبشها، مع أننا ملزمون كما تبين من لقاء مضى بدفن المشركين، اذهب فواره. فقد يستأنس بهذا على الجواز، لكن يا إخوة لا نتساهل في هذا، لا نتساهل، يعني لا نصل إلى هذا الموصل إلا عند الضرورة. قد سألني بعض الإخوة من بعض الدول يقول بأننا نسير الآن، يقول نسير الآن في بعض الطرقات على مقابر، يقول وأنا أجزم بهذا، لأننا كنا ندفن قديما موتانا هنا، والآن للأسف اندرست القبور وصارت طريقا والناس يمضون فيه. هذه مسألة خطيرة، هذه لا تحل بحال، فإما أن يحور الطريق إلى مكان آخر، وهذا هو المتعين إذا تمكننا منه. وأما إذا قيل بأننا لا نتمكن منه لأنه سيترتب على ذلك مشقة بالغة بالناس، حينئذ نوقف مشي الناس على هذا الطريق حتى ننبش القبور وننقلها إلى مكان آخر. تفضل. نعم، لكن يضعونهم في وقت واحد أو يضعون ميتا حتى إذا أرم أتوا بميت آخر بهذه الطريقة الثانية، صح؟ طبعا أولا الأصل أنها لا توضع، أن الموت لا يوضعون في غرف، بل يلزم دفنهم في الأرض، لكن لو كان مكان ضيقا ما عندنا أماكن، أو جبال كما تفضل قبل قليل العم أحمد، لأنه جبال أحيانا ما نستطيع أن نحفر، إذا اضطر الناس إلى أن يبنوا بناءات أشبه ما تقوم بالقبور فلهم ذلك، فيدفنون الميت في ذلك المكان حتى إذا جاء ميت آخر، وكان هذا الميت الأول قد أرم، فلا بأس بأن يوضع ميت آخر. والمسألة خلافية بين العلم، هل يوضع الثاني على الأول أو ننقل رفات الأول؟ يعني الأولى أن يقال بنقل رفات الأول، يعني رفات الأول يوضع على جانب ثم نوضع الميت الجديد وهكذا، حتى إذا صار مثله أيضا جمعنا رفاته وأتينا بالميت الآخر وهكذا، يعني لأن الأصل المنع من جعل ميتين في مكان واحد إلا عند الحاجة. نعم، فيكون بهذه الطريقة التي قد تقدمت. لو نبشت مثلا أجزاء الميت لكن بقيت العظام، فماذا نصنع؟ يكفي ولا لابد أيضا من إزالة تلك العظام؟ يعني مثلا الآن أردنا أن نغير مثلا هذا أو أردنا أن ندفن هذا الميت في هذا المكان، ما عندنا مقبرة أخرى، فحفرنا فوجدنا يعني بعض الأجزاء فأخذنا هذه الأجزاء، لكن بقيت العظام متفرقة هنا وهناك. فهنا هل نضع ميتا آخر مع تلك العظام أو نزيل العظام أيضا؟ نزيل العظام. طيب لو أن إنسانا حفر في مقبرة أراد أن يدفن ميته فوجد ميتا سابقا بقي منه بعض الأجزاء، هل يجوز أن يجعل هذا الميت الجديد معه؟ قلنا لا شك أن الأكمل والأولى أن يزيله. ويرى علماء الحنابلة أن الضابط في ذلك بقاء العظام، يعني إذا بقيت العظام فإننا لا نجعل ميتا آخر معه، إذا ذهبت العظام فلا بأس أن نضع هذا الميت لأنه قد فني خلاص تحول إلى تراب. وعلماء الشافعية يرون الجواز، يرون الجواز يعني أنه لا بأس إذا احتجنا إلى ذلك أن نضع ذلك الميت معه، وهذا ظاهر لأن الحنابلة لا يرون جواز جمع اثنين، وهذا من مفرداتهم بخلاف الجمهور فيرون أنه جائز مع الكراهة. تفضل. يجعل الجنين مع أمه عند الحاجة فلا بأس، لأن الأقرب أن ذلك مكروه وليس محرما، فعند الحاجة لا بأس، الحاجة ترفع الكراهة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا تكره القراءة على القبر. القراءة على القبر يعني أن يقرأ القرآن، لماذا؟ لينفع المقبور لا ليتبرك بالمكان. يعني بعض الناس يقرأ عند ما يسمى بالولي تبركا، هذا لا شك في منعه وتحريمه، يعني أداء أي عبادة بهذا القصد لا شك أنها ممنوعة ومحرمة، لكن لا، هو الآن يقرأ لنفع الميت فيقرأ عليه القرآن داخل المقابر. فهنا يرى المؤلف أن ذلك غير مكروه. تفضل. هذه قد مرت معنا، نعم مرت معنا أن سورة ياسين تقرأ على الميت عندما ثبت عنده الحديث، والأقرب أن الحديث ضعيف، لكن تقرأ على المحتضر، يعني على المحتضر، اقرأ على موتاكم يعني على المحتضرين وليس على من مات حقيقة. طيب، قال: ولا تكره القراءة على القبر. والدليل على مثل هذا هو الأخذ بالعمومات التي جاءت في انتفاع الميت بما يفعله الحي، حيث أجمع العلماء على أن أربعة أمور تصل إلى الميت، منها أو ولد صالح يدعو لها إلى آخره، وستأتي هذه المسألة بعد قليل. نعم، ويقرأ. والصواب في هذه المسألة أن هذا أمر محدث مبتدع، لكن لو قرأ في مسجده أو في مكانه ناويا إهداء تلك القراءة على للميت فما حكمه؟ ها إخوة، ها هذه مسألة خلاف، ويرى علماء الحنابلة ماذا يرون؟ يرون أن الميت بل والحي ينتفعان بكل قربة يفعلها المسلم، ولهذا قال: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. وهذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله ورأي ابن القيم، وانتصر لهذا أيما انتصر، وقاس كل الأعمال الصالحة على الأربعة التي أجمع العلماء عليها، عندها أربعة أمور مجمع عليها. ما هي هذه الأربعة الأمور؟ ها طيب، أو علم صالح، أو ولد صالح، الدعاء يعني، ها العلم، الصدقة، والحج. عندنا هذه الأربعة ثابتة بيقين. أيضا قضاء الواجبات، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فشيخ الإسلام يرى أن الحج أصل في الأعمال المالية البدنية، أي عمل صالح بدني مالي فالأصل فيه إهداء الحج إلى الميت، وأن الصدقة أصل في الأعمال المالية، وأن الدعاء أصل في الأعمال البدنية. هل بقي أعمال أخرى؟ الدعاء عمل بدني صح، والحج بدني مالي، طيب والصدقة مالي، هل هناك أعمال صالحة تخرج عن هذه؟ العلم يعتبر أيضا عمل بدني، لا، الذي يعنيه أن الأعمال الصالحة لا تخرج. فلهذا يجيز علماء الحنابلة أي قربة تقدمها لميت أو حي، كل شيء، يرى علماء الحنابل أنك تصلي عن ميتك، لكن اسمعوني إلى النهاية. تمام، أنا الآن أذكر لكم رأي الحنابلة في المسألة. فلك أن تصلي عن ميتك وأن تصوم عنه، تمام، وأن تصوم له، أن تصوم تهدي له الثواب، وأن تضحي وأن تحج وأن تعتمر وأن تقرأ ختمات وتهديها لميتك، لا بأس بذلك عند علماء المذهب. دليلهم القياس، قالوا الإسلام أباح لنا هذه الأربع بالاتفاق والبقية قياس عليها. فأي عمل مالي قسنا على الصدقة، أي عمل بدني قسنا على الدعاء، أي عمل مالي بدني قسنا على الحج. نعم، العلم كذلك هو يعتبر العلم الذي يؤدى الآن وعمل بدني فيصل إلى الميت، كما أن الصدقة كما أن الدعاء عمل بدني ويصل إلى الميت. نعم، يعني أو أن الميت نفسه لما مات كان قد خلف دروسا أو أشرطة أو كتبا أو نحو ذلك، فأيما انتفع منها منتفع فإنه يصله ثوابها وهكذا. واستدلوا على هذا بما تقدم من الأدلة، لكن يبقى يا إخوة أن جمهور العلماء على خلاف هذا. فجمهور العلماء قالوا نحن معكم في الأربعة فقط، أما ما عداها فلا، لأن هذه الأمور مبنى على التوقيف، يعني انتفاع الميت بالأعمال الصالحة هذا أمر غيبي مبنى على التوقيف. الأصل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فكيف إذن جعلتم للإنسان هذه الانتفاعات؟ قلنا الشارع هو الذي جعل له، الشارع جعل الصدقة وجعل الحج وجعل الدعاء وجعل العلم النافع. قالوا إذن نقف حيث وقف الشارع، هذا رأي الجمهور. وجاوبت الأذان. طيب، أما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيقول ليس لكم متمسك أيها الجمهور في الآية، فإن قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لا يتعارض مع أن ينتفع من سعي غيره. يعني نعم للإنسان ما سعى، جميل، هذا من التفريق بين الحي والميت، لكن قال أيضا لا يتعارض من أن ينتفع من سعي غيره، يعني أنت لك ما سعيت، وأيضا إذا سعى غيرك وأهدى لك ثواب عمله فنعم. وله كلام نفيس في مثل هذا، لكن لا شك أن الأكمل والأولى أن يفعل الإنسان المتيقن، المتيقن، فيفعل هذه الأربعة المتيقنة من حج وصدقة ودعاء وماذا؟ ها؟ وعلم. نعم، فهذه الأشياء التي تنفع الميت بيقين، وأما ما عداها فهذا محل نزاع. لكن إخوة، فائدة العلم بالخلاف أن لا يثرب بعضنا على بعض. يعني في مواسم الحج يأتينا بعض الإخوة من أقاصي الدنيا ويقول والله أنا مات لي ميت وأنا سأقرأ الآن ختمة في الحرم وأهديها له، وبعض الناس عنف عليه وقال هذه بدعة وهذه. قلت هذا في مذهبنا لا بأس به، وسائر ورأي شيخ الإسلام ورأي ابن القيم، خاصة إذا كان المهدى إليه ميت ميتا، أما إذا كان المهدى إليه حيا فهذا في نظر كبير، لأن العلماء المذهب يرون أنه حتى لو كان حيا يعني بإمكانك أن تصلي وتهدي الصلاة لأبيك الحي، وبإمكانك أن تحج وتهدي له الحج وهو حي، وهكذا حتى لو كان قادرا، هذا رأي علماء المذهب. شيخ الإسلام انتصر لعلماء المذهب فكأنه يرى الجميع، لكن أكثر ما ذكر من الأدلة على الميت لأنه قاس عليها تلك الأربعة. وللحديث إن شاء الله تعالى بقية بعد الأذان. قال رحمه الله تعالى ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم. ودليل ذلك ما جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم، فقد أتاهم ما يشغلهم. فيستحب أن يصنع الناس لأهل المصيبة طعاما لأنهم منشغلون بمصيبتهم عن تهيئة الطعام لأنفسهم. وهل يقيد ذلك بوقت محدد؟ بعض أهل العلم قيد ذلك بثلاث، والأقرب عدم التقييد، بل متى ما رأينا حاجة أهل الميت إلى الطعام صنعنا لهم ذلك الطعام دون أن نقيد ذلك بحد. ولا ينبغي بل لا يجوز أن يكون الطعام لهم من قبلهم للناس، يعني لا نعكس المسألة، الناس يصنعون الطعام لأهل الميت لا أن أهل الميت يصنعون الطعام للناس. ولهذا يقول المصنف ويكره لهم فعله للناس، يعني يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس، وهذا معدود مع الاجتماع من النياح. ولهذا يقول جرير كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنيعة الطعام لهم من النياحة، فلهذا لا يحل لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس لا سيما إذا كان على وجه المباهاة والمفاخرة. اللهم إلا إذا كان ثم ضيف، حين يأتي ضيوف من أماكن بعيدة ولم يتكفل أحد الجيران بصنع طعام لهؤلاء الضيوف، حينئذ لا بأس أن يصنع أهل الميت لضيوفهم هذا الطعام. أما الاجتماع للعزاء ونحوه فهذا محل نزاع بين أهل العلم، منهم من أخذ بحديث جرير المتقدم ورأى المنع مطلقا وأنه يعزى الإنسان في أي مكان دون أن نجعل مكانا مخصصا، ومن العلماء من أباح الاجتماع إذا كان لا تمكن التعزية إلا به إلا بالاجتماع. وعلى هذا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى فهو يجيز الاجتماع للعزاء ويقول هذا أرفق بالناس، وإذا منعنا هذه الاجتماعات لأجل العزاء فسيشق على المعزين أن يبحثوا عن أحد المعزين والقيام بتعزيتهم. على كل حال إذا استطاع الناس أن يعزوا أهل الميت دون اجتماع فلا شك أن هذا هو الأولى والأكمل خروجا من النزاع، وإن لم يمكن إلا بهذا الاجتماع فلا حرج فيه على رأي الشيخ رحمه الله تعالى دون أن يكون هناك مبالغات ولا مباهات ولا مفاخرة من قبل الناس أو من قبل أهل الميت، وألا يصنع أهل الميت للناس طعاما. نعم هذا قد ذكرته قبل قليل حديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنيعة الطعام من النياح. ومن أهل العلم من يرى أن الممنوع هو الجمع بينهما، يعني الجمع بين أن يصنع أهل الميت للناس طعاما واجتماع هؤلاء. قد يقل بهذا لكن الظاهر أن الاجتماع لأجل عند أهل الميت، يعني النص عند أهل الميت النص قال كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنع الطعام أو صنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. قال رحمه الله تعالى فصل في زيارة القبور. تسن زيارة القبور، زيارة القبور سنة للرجال بالإجماع، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وفي حديث آخر فإنها ترق القلب وتدمع العين وتدمع العين. فزيارة القبور سنة من السنة التي هجرت، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص عليها حتى إنه مرة قام في ليلة من ليالي عائشة رضي الله عنها وقام عليه الصلاة والسلام لزيارة أصحابه قبور أصحابه ليدعو لهم، فغارت أمنا عائشة رضي الله عنها وظنته قد ذهب إلى زوجة أخرى، وهذا شأن من لها ضرائر، فتبعت النبي عليه الصلاة والسلام، فلما تيقنت أنه في شأن آخر غير الشأن الذي قد وقع في قلبها فعادت وهي مسرعة لأنها خفيفة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى سوادا فلما دخل المنزل رآها فسألها هل هي ذاك السواد الذي رآه، يعني فأخبرت أنها خافت عليه أو ما شابه ذلك. فالمقصود أن زيارة القبور من السنن التي كان يحرص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها من التذكير بالآخرة وفيها من يعني من العظة ما فيها. لكن إخوة هل يزار الميت من قبل النساء أو فقط من قبل الرجال؟ أكملوا ونأتي إن شاء الله سئلة. أو من قبل الرجال فقط؟ هذه المسألة محل نزاع بين أهل العلم. فيرى علماء المذهب أن زيارة القبور من قبل النساء غير مشروعة، ولهذا قال إلا لنساء أي فلا تشرع، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله تعالى. لكن يرى علماء المذهب أن النهي الذي ورد إنما هو للكراهة، إنما هو للكراهة. وهناك رواية أخرى عند أحمد أن زيارة النساء للقبور حرام، ورجح هذه الرواية شيخ الإسلام وابن القيم وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وشيخ المعثيمين وجمع كبير من العلماء يرون أن هذه الزيارة محرمة، زيارة المرأة للمقابر. واستدلوا على ذلك ما جاء في السنن عن أبي هريرة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، زوارات القبور، وحمل الجمهور هذا النهي على كثرة الزيارة، قالوا إن كانت الزيارات كثيرة فنعم محرمة ممنوعة، أما إن كانت قليلة فلا حرج فيها. وعندنا رواية أخرى عند ابن ماجه والترمذي وغيرهما من حديث ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. وهذه الرواية يصححها شيخ الإسلام، هذا الحديث يصححه شيخ الإسلام ابن تيمية، ولهذا رأى المنع وسد على الجمهور منفذ أن الممنوع هو كثرة الزيارة، بل ويقال للجمهور وما ضابط الكثرة عندكم؟ زوارات القبور يعني كم؟ يعني زيارة يعني 10 سيارات مثلا، 20، 3، 4، ما مقدار الكثرة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قد استحب الزيارة للرجال دون النساء، هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال لأن النساء لا يصبرن عادة. فإن قيل طيب عندنا حديث تفيد أن النساء كانوا يزرن، كنا يزرن القبور على عهد عليه الصلاة والسلام دون نكير، منها لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة وهي تبكي فقال اصبري، فقالت إليك عني فإنك لن تصب مصيبتي، ففيه أنها زارت القبر، دخلت القبر عند قبر ابنها، فلو كان ذلك ممنوعا لما لأنكره عليه الصلاة والسلام. ولما أتته في اليوم الثاني قيل لها هذا رسول الله، فأتت معتذرة، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فيقال إن هذا قبل ماذا؟ قبل النهي، قبل النهي، يعني القبور كانت مشروع، كان يزورها الجميع في أول الأمر لأن الإسلام جاء متدرجا، ثم نهى الإسلام عن زيارتها، ثم أذن، الإذن الثاني خاص بالرجال، هكذا يقول شيخ الإسلام وابن القيم ومن معهم ممن حرموا زيارة المرأة للقبور. والحديث المتقدم في الصحيحين عندما قال اتق الله واصبري، يعني الحديث ثابت. أيضا استدلوا بأن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف أقول لهم، يعني إذا زرتهم، إذا زرت المقابر كيف أقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. الحديث ففيه صراحة على أنها أرادت زيارة المقابر، ولهذا جاء في رواية أخرى عند الحاكم حديث عبد الله بن أبي مليكة قال أقبلت عائشة من المقابر فقلت يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر أخي عبد الرحمن بن عوف. الصواب طبعا عبد الرحمن بن أبي بكر، يعني في ما ثبت من بعض الكتب عبد الرحمن بن عوف خطأ لأنه ليس أخاها، يعني من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر. فقلت لها أوليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور، يعني للنساء؟ فقالت نعم، ثم أمر بزيارتها. فكأن عائشة ترى أن زيارة القبور من قبل النساء كان منهيا عنها، ثم أذن فيها، ثم أذن فيها. لكن يبقى كلام أهل العلم على سند هذه الرواية، فمن صحح هذه الرواية قوى جواز زيارة النساء للقبور، ومن ضعف هذه الرواية بقي على الأصل. فإذن الجمهور يرون الجواز بناء على هذه الرواية التي تقدمت، وعلماء الحنابلة يرون المنع منع كراهة، وشيخ الإسلام يرى الرواية التي تحرم زيارة النساء للقبور بناء على ما تقدم، لأنه ما المخلص من قوله لعن الله زوارات القبور وزائرات القبور؟ واللعنة يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. على كل حال المسألة محل بحث، وكنا قد رجحنا في مجلس مضى أن النساء لا يزرن القبور، ويعني تحتاج المسألة إلى مزيد من التأمل، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى ويقول إذا زارها أو مر بها السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ذكر عندكم المحقق أن قوله السلام عليكم إلى قوله العافية، يعني المقطع الأول أنه عند أحمد ومسلم، يعني وأما المقطع الثاني اللهم يرحم الله المستقدمين منكم، أيضا عند مسلم من حديث عائشة. ثم قال: نسأل الله لنا ولكم العافية، عند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها. فالمقصود أن هذا من السنن التي تقال عند زيارة القبور. قال رحمه الله: وتسن تعزية المصاب بالميت. التعزية هي المواساة، هي المواساة. فيسن تعزية الميت عند جمهور العلماء، والأقرب والله أعلم أن تعزية الميت واجبة، فرض كفاية، أن تعزية الميت فرض كفاية. فيكون دفن الميت، وقبل ذلك تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، وأيضا تعزيته، تعزية أهله، هذه كلها فروض كفايات، فروض كفايات. والتعزية متى تكون يا إخوة؟ متى تكون التعزية؟ بعد الدفن ولا قبله؟ قبل وبعد، أحسنت، قبل الدفن وبعد الدفن. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعته ابنته إلى أن يشهد موت ابنها، وكان منشغلا عليه الصلاة والسلام، فأرسل إليها بالتعزية، فأرسل إليها بالتعزية، لكنها حلفت وأقسمت أن يأتي، فأتى، فإذا نفسه تقعقع، فدمعت عينا النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قيل له في ذلك: يعني كيف تبكي؟ قال له سعد: يعني ما هذا؟ فأخبر عليه الصلاة والسلام أنها رحمة، وقال: إن الله لا يعذب بدمع العين. وكذلك لما مات ابنه إبراهيم عليه السلام. فالمقصود أن التعزية تكون قبل وبعد. إذا بلغك موت فلان فلا بأس أن تعزي أهله حتى قبل أن يدفن. لا شك أن التعزية تتأكد بعد الدفن، لكن فور وصول الخبر إليك ولو كان قبل الدفن فإنه لا بأس بالتعزية حينئذ. ماذا تقول إذا عزيت؟ تقول: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، كما عند البخاري. وإذا قلت: عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وربط على قلوبكم ونحو ذلك، فلا حرج. لكن قال أهل العلم: المهم أن يجمع بين أمور، إن كان المعزى مسلما والمعزى فيه مسلما أيضا، فإنه يدعو للمعزى فيه الذي هو الميت، ويدعو أيضا للمعزى. أما إن كان المعزى فيه مسلما والمعزى ليس مسلما، يعني أهل الميت ما هم مسلمين لكن الميت مسلم، فهنا يدعو فقط للميت، يدعو فقط للميت. ومن أهل العلم من أجاز أن يدعو لهم بالصلاح والهداية ونحو ذلك. أما إن كان العكس، أهل الميت مسلمين لكن ميتهم مثلا لا يصلي، ونحن نرجح أنه كافر، نعم، فما العمل الآن؟ هل يدعى له؟ لا، نعم، فلا ندعو حينئذ للميت لكونه غير مسلم، لكن ندعو لأهله بالثبات والصبر، نعم، لكن نعزي أهله، نعزي أهله بأن يصبروا ويحتسبوا، لأن المصيبة عندهم كم؟ لأن المصيبة فقدوا ابنهم، وابنهم كان لا يصلي، فأنت تعزيهم هم دون أن تدعو له إذا كنت ترى أنه مات على غير ملة. نعم، نعم، تفضل. نعم، صحيح، هذا موجود للأسف، يعني كما هذا كان موجودا في القديم، في يعني في عهد النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، لكن كان في الولائم، قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك فقراء. اليوم كما تفضل العم، ليس فقط في الولائم، حتى في التعزية، إذا مات العزيز أو من كان أهله أعزة وأهل غنى وثراء، تجد المعزين من كل مكان مجاملة، وإذا مات الفقير أو من أهله فقراء، لا تكاد تجد من يحضر لهم طعاما. هذا للأسف أمر مشاهد. هل التعزية مدة محددة أو لا؟ من أهل العلم حددها يعني كما سبق بعد الدفن وإلى ثلاث، والأقرب والله أعلم أنه من بعد الموت ولا حد لها. متى ما غلب على ظنك أن هذه المواساة تنفع أهل الميت فقلها، هي مواساة كلمات. هل فقط إخوة نعزي أهل الميت القريبين منه، أو حتى نعزي أصدقائه مثلا وأحباءه؟ الثاني، لأن التعزية ليست خاصة بالأقارب، بل تتأكد التعزية لمن كان قريبا من ذلك الميت وبينهم ألفة ومحبة ونحو ذلك، تتأكد حينئذ فيعزى. قال رحمه الله: ويجوز البكاء على الميت. البكاء على الميت يعني دمع العين، وقد ثبت في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه لما قبض ابنه إبراهيم، وقال: هذه رحمة. ثم قال: إن العين تدمع وإن القلب يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقال أيضا في الحديث الآخر: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. وإن الميت ليعذب ببكاء أهله، يعني عليه. وتعلمون أن عائشة رضي الله عنها أنكرت هذه الزيادة، وإن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، لكن الصواب أن ثبوت هذا الحديث، وأن المقصود العذاب النفسي، يعني يتألم، يعني الميت إذا علم بأن أهله بكوا عليه يتألم، يتألم ألما نفسيا، كما ذكر ذلك علماؤنا المحققون. وإثبات بكاء الميت قد ثبت من حديث كثيرة جدا. وأما حديث ولا تزر وازرة وزر أخرى كما استدلت به عائشة، فنقول نعم إن كان هذا عذابا حقيقيا، لكن هذا والله أعلم هو عذاب يعني ألم، يعني أن الميت يتألم ببكاء أهله عليه. أو كما ذكر بعض أهل العلم، إذا كان قد أوصى فقال إذا مت فابكوا علي وافعلوا كذا وكذا، كما كان يفعل أهل الجاهلية، وهذا القول غاية في القوة، فإن الجاهلين كانوا يتواصون، فيقول الأب مثلا لأبنائه إذا مت فاجعلوا عزائي عزاء مؤثرا، وابكوا وبالغوا في البكاء، واستأجروا النائحات ونحو ذلك، لأنهم كانوا يتفاخرون بمثل هذا. فإن كان قد أوصى فإنه يأثم، ويكون هذا من سعيه المحرم ومن الوزر الذي عليه. وإن كان لم يوصب بل أوصى بخلاف ذلك وبكى أهله البكاء الممنوع، فحينئذ يتألم لذلك البكاء. أما البكاء الذي هو دمع العين وحزن القلب فهذا لا إشكال فيه. قال رحمه الله: ويحرم الندب. الندب هو ذكر محاسن الميت، فإن كان على وجه التسخط، يعني يذكر يندب كما كان يقول أهل الجاهلية، ومثلا وأخاه أو وأباه الذي كان كذا وكذا وكان يفعل كذا وكذا، على وجه التسخط، وكأنه هو الرازق لهم والذي يجلب لهم ويجلب لهم، فلا شك في منع هذا. أما فاطمة رضي الله عنها فقد كانت رضي الله عنها وأرضاها قد قالت كلاما جميلا لما مات أبوها المصطفى عليه الصلاة والسلام، عندما قالت: وكرب أبتاه، فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه في جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فهذا ندب لكنه ليس فيه تسخط. أما ما يفعله الجاهليون من الأقوال التي فيها تسخط وفيها يعني شيء من ذلك، فهذا هو الممنوع. قال: والنياحة. النياحة قد جاء النهي عنها بقوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والنياحة المقصود بها رفع صوت الإنسان بالبكاء مع ندب الميت، مع ندب الميت، وغالبا يقارنه ضرب على الخدود أو على الرؤوس، أو قطع للثياب، أو تسويد للوجه، كما كان يفعل أهل الجاهلية، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: ليس منا، وأي حديث فيه ليس منا فيدل على أنه أمر عظيم. يعني بعض العلماء يرى أن أي حديث فيه ليس منا من فعل كذا أن ذلك من الكبائر، والمقصود ليس منا أي ليس على طريقتنا وليس على نهجنا وليس على شريعتنا، بل ارتكب أمرا يخالف فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك، ولعن الخامشة وجهها والشاقة ثوبها والداعية بالويل والثبور، كما جاء عند ابن ماجه. أما النعي فهو إعلان الموت، وقد تقدم أن النعي نعيان: نعي مشروع، النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، ونعي ممنوع، وهو أن ينعى يعني مع التسخط ونحو ذلك. أيضا نشر هذا في الجرائد على وجه المفاخرة، نشر الموت في الجرائد على وجه المفاخرة ونحو ذلك، هذا أيضا لا يحل ولا يجوز، ومن النعي الممنوع، وهو يشابه نعي الجاهليين، حيث كانوا يتفاخرون ويتباهون ويكثرون من إرسال المراسيل لإبلاغ الناس، مع أنه لا فائدة منه، ليس هناك صلاة معينة على ميتهم ونحو ذلك. أما إذا كان أهل الميت قد كتبوا ذلك في الجريدة لإبراء الذمة، فكان يقولون فلان بن فلان توفي، فمن كان له دين عليه أو ما شابه ذلك نظرا لشهرته ولكثرة تعامله مع الناس يحتاج إلى هذا، فلا حرج إن شاء الله تعالى. قال: وشق الثوب. قد تقدم أن هذا من المحرمات لنهي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. قال ولطم الخد ونحوه، كل ذلك ما يدل على التسخط، وهذا كله لا يحل كما تقدم. نعم نعم، التعزية في الجرائد إذا كان المقصود منها المباهاة ونحو ذلك، التعزية الأصل فيها أنها عبادة، فإذا قصد بها المباهاة والرياء والسمعة والنفاق فكيف تقبل؟ لابد من أمرين للعبادة، الإخلاص والمتابعة. هنا نعم، له على كل حال إبراء الذمة قد تكون عليه ديون بالملايين، وهم لا بأس أن يدفعوا. لا، أما التعزية، التعزية الأصل أن قلنا أنه لا يعزى في الجرائد إلا إذا كان لقصد إبراء الذمة لمصلحة فقط. نعم، لا إشكال أن يتصل للتعزية أو يرسل رسالة جوال للتعزية، هذا كله جائز لا بأس فيه ويؤجر عليه. تفضل. البناء على القبور، أحسنت، هذا قد تحدثنا عنه سابقا في مجلس سبق، لا يحتج بهذا لأن الذي أدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد هو الوليد، وهذا اجتهاد منه خاطئ، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل على قبره شيء من البناء كيل حتى لا يصل إليه من أراد أن يتبرك به ونحو ذلك، ومع ذلك الأصل أن لا يبنى على القبور. نعم تفضل. التحديد قد يعني ذكره بعض أهل العلم أنه لا يتجاوز 3 أيام، لكن الصواب أن التعزية ليس لها حد، لو كنت غائبا ثم أتيت إلى مكان أهل الميت بعد 5 أيام 6 أيام وغلب على الظن أن تعزيتي تنفعهم ولا تثير أحزانهم فإني أعزيهم لا بأس، أمر عليهم وأعزيهم ثم أذهب، لا حرج في ذلك. تفضل. نعم نعم نعم، الصواب أن التعزية فرض كفاية لأنها ضرب من المواساة. نعم تفضل. في المقبرة، في المقبرة يعني بعد الدفن كما جاء عن عبد الله بن عمرو عن أبي أن الأولى أن يترك قدر نحر جزور يدعى للميت، ثم إذا انتهى الدعاء للميت بعد ذلك يعزون لا بأس. نعم تفضل. شيخ المحرم، المحرم خلاص أبدا إذا مات وهو محرم. ها؟ لا، المقصود إذا أحسنت، لا، إذا مات وهو ما زال محرما يعني لم يتحلل، إذا لم يتحلل التحلل الأول إذا كان في حج نعم، ولم ينتهي من عمرته إذا كان في عمرة، أما إذا انتهى من عمرته أو إذا تحلل التحلل الأول بالرمي عند المالكية وهو رأي كثير من المحدثين أو بفعل 2 من 3 على رأي الجمهور فقد تحلل. هذا سؤال جيد يعني حتى لا يظن أنه أي واحد في الحج يفعل به ما يفعل مع هذا. الشيخ يشير أن الوقت انتهى، نختم بسؤالين عن النفقة فقط، سؤالين فقط. تفضل. الكتابة محرمة على القبر، النهي عنها، لا يكتب اسم الميت ولا غيره، وإنما تجعل علامة ببخاخ ونحوه لا حرج في ذلك، بحديث عثمان بن مضعون. تفضل. نعم، الشيخ بن باز رحمه الله يرى الجواز، يرى جواز أن يخصص مكان أو أن يجتمع الناس للعزاء، لكن بشرط أن لا يكون هناك مباهاة ولا يصنع أهل الميت طعاما لغيرهم. أيوة. نعم بلا شك، الابن من سعي أبيه، إذا فعل قربة فإن الأب يؤجر عليها عند بعض العلماء وإن لم ينويها لأبيه أصلا لأنه هو السبب في إيجاده. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.